مخلوق من الدخان فبعد اسكن عايش اشيها جرها الريح وطير جريح يحب اللمة وانا ماليش في الليل الا الخيال يا ليه بردك ازي ارجوك انا حبيبك يا ليل وكل احباب دول بعوك يا ليل حنين قلب الحبيب انا خاف علي لا يروح واموت في قولة عاشق تهج مني الروح.